اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. كتاب الله وهذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم كصلاة سنة وبعد صلاة سنة في بيتك ولا تستحيوا قبور مكان راجعش أتيازها. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيتكم مقابر كالمقابر مقابر فيسدون عندما يسدون بالضبط تعطيكم. ويتكبرت عند يسدوننا بأن أنت بيتك مجزع لتكونون. فإن الشيطان في البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه لأنك الرابط كونه يششال لنا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقبلنا عن اتخاذها إيداً إذا قو كما يازل ما يازل أسنطقوا لكوني سلوا علي فإن ستبلغون حيث ما كنتم بلا وآل. وفي الحديث الآخر فإن تصدين يبلغوني أينما كنتم آل. يشير بذلك يا ملاكبة إلى أن ما ينالني منكم كالناس من جرس من الصلاة والسلام يحزر ما أقرضيكم من قبل كمكربات وبغضيكم منه كمراقات من جرس سنعال. فلا عجز بكم بالاتخاذ إذن عرقوا مياز معناهكم. والأحديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تؤرض عليه كثيرة. إن صلاة سلام تاجي بساة تقربا المالة كثيرة. قالوا كيف تؤرض صلاتنا عليك وقد علم بأن بريد. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل روح جسد من كلم روح القدس لا تزعيحنا من الأرض. ومثل ما رواه أبو داود في سنن حديث أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يعني مسلم رومان يسلم علي يتو إلا رد الله علي روحي بمجلس الدنيا بمجلس الدنيا حتى رد عليه الصلاة كم من مجلس الغسل رد الصلاة كم من السنة طويلة. وهذا الحديث على شرط مسلم على شرط مسلم والمرأة على شرط مسلم على رجال مسلم لأن مسلما التزم بصحيح الأدلة والضبط والمؤاثرة وإن كان البكي ولم يشترط نفس البكي وإن كان البكي إذا كان الشيخ وطالب في زمان واحد ويمكن أن يتلاقى إذا قال الآن. وعمل البخاري فشرط شرطا ثقيلا بل ذكر البخاري سيبلته يعني ايش تحقق اللقي يعني العدل والضبط والمعاصرة وتحقق اللقي ان دي اين تجد مو بقل ذلك الذين سي البخاري كقرآن بحالة عندنا درجة يعني شرط مسلم على رجال مسلم معلوم على ما التزم لرجال مسلم معلوم. ومثل ما رواه أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة. بقى أنه يفعله ولذلك كان الصحابة يكثرون الصلاة والصلاة على يوم الجمعة لأنه يوم شريف والصلاة الذي ذكر شريف على شريف شوف شريف على شريف في شريف هنا. ومثل ما رواه أبو داود أيضا عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة لمن تعليل الفاء تعليلية فإن صلاتكم معروضة علي صلاتاتكم إن جدي بوتا وقرينا يوم الجمعة ويضاع سلمان أصلا صلاة من ذي درس يوم الجمعة وليت على نومان. قال يا رسول الله: كيف تعرض صلاتنا علي وقد علمت يعني بليت بلس بس بسهل لو سرت الرميما هنا يلوي إلى إن جدي سعبه بزان جدي يموت وضوي بس بسهل لم يلوي ذال. فقال: إن الله رحمه الله أنت أقول لهم لم إن جدي أو አባባ ተቃው ወጭም አንድ ስና ብቻ ነው ወጥቶ ማለት ነው ያንዲያዎችን ስጋ መሬት አትበላው ሌላው ሲበሰብሰ ከዛ ማይበሰብ ሹዋዳዎች አንዲያዎች ጥቂት ናቸው አገለበና ወያብላ ለኢንሳን ሁሉ شيء ሌላ ነገር ሳይውላል ባብላጫን ሙሰምለ ለግለዲያ ከአደናስም አይበላቸው አሉ። ፈሪም ሰዲ ነቢ ሸይበት አለ ቢሆን ይተቃለ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته لو هذا القطني بمعنى من صلى عليا صلاة ورد سمعته في سماء يعني مطلق أنه وسوى الجمعة إلا رد علي الروح حتى رد للسلام سماء الله إذن يوم الجمعة يوم الجمعة هي أخر سجوزة ليلة مكتب. ومن صلى علي نائيا من صلى علي يعني قريبا لكثير سمعته ومن صلى علي نائيا أي بعيدا بلغته قرينا بلغته حديثه موضوعنا عن هذا. وفي النساء وغير عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في قبر الملائكة على مقابل الملائكة وجمدوا يبلغون من أمتي السلام يا درس الدنيا إيه صحيح نو نساء موجودة يا مجمل دار قرني ضعيف نو بعد قد إيه كوني سماوة نو بروك بريك بروك كون ملائكة درس الدنيا بدون أبر نقر جمع ذن وفي النساء وغير عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يا أخي وفي النسائل إلى أحاديث أخرى في هذا الباب متعدد بركات تعالى قديد أطرع رضو بقى قوم مالا حديثه بصفت ليه دبنا ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته أفضل التابعين من أهل بيته علي بن حسين رجاء سوريك نهى ذلك الرجل كلكل أن يتعرض دعاء عند قبل صلى قبته دعاء رجل برزه واستدل بالحديث وهو راوي الحديث الذي سمع من أبيه حسين كعباتك حسين يسمه عن جده علي وهو أعلى بمعنى من غير شوف الراوي إذا استدل بما رواه فهو حجة لأنه أعلم بمراد ما رواه وذلك هنا بوضع ذلك ولنال سويو يا ورعون هديث بصو مسألة كسران كقال لحكم علينا بهراس مجالس الفرنان مسألة فبين أن قصد قبيل الدعاء ونعمه اتخاذ له عيدا بلو آل اتخاذ له عيدا عيدا يا أولاد يمكن الاتخاذ مفهوم بهن ما استرنا اتخاذ اتخاذا اتخاذ له عيدا عيدون مفهوم مقدم مفهوم أول مقدم مفهوم ثاني مقدم مفهوم أول مؤخر وكذلك ابن عمه حسن ابن حسن شيخ أهل بيت يهود يا قوت الجوسين ماذا شيخ أهل بيت كره أن يكسب الرجل القبر للسلام للسلام ونبي غير دخول المسجد المسجد كما ضغط وج ورأى أن ذلك لاتخاذ عيدا بلو آل فانظر هذه السنة سنة ملكة كيف مخرجها من أهل مكة مدينة إنزين بتوراج وأهل البيت الذين لهم من رسول كرسول قال قرب النسب وقرب الدار يزين دنام قربيتا يهاجر يديت قربيتا اللاشو لأن إلى ذلك أحوج من غيرهم لم يتشار بيه النور كي لا بلغ بطلق الله جوش نبض فكان لها أذبات أحفظ يقول نظره النقر لم يشار به النور بس دين يتوراه نقر سلم يفلقهم على ذلك من الآن؟ ها من الآن؟ إيه؟ والإذ لا يعلم في الرأس والإذ إذا جئ اسما للمكان إذ لمكان بوضع تدرق فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه إيه؟ وانتيابه ممقاته للعبادة إلى عبادة عند رسول الله أو لغير عبادة بأسا كما أن المسجد الحرام ومنا ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يسوبون يرجعون إليه كل عام وكل وقت وجعلنا البيت مثابة للناس صاب يسوب إذا رجع منه التسويف ومنه السيد لأن رجع يجتمعون فيها وينتابون لزمتال والذكر والنسك وقال المسجدين أمكنة النبرات حتى ينتاب الاجتماع عند الإسراء السلمين مطلوبة فلما دار الإسلام محى الله ذلك كله الناس أذرون دمستطوا وهذا النوع من الأمكنة يدخل في قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز والصالحين والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم لكن قبورا لهم فيه بكاتت يدخل فيها قبور الأنبياء والصالحين ويدخل فيها قبور التي يجوز يمكن أن تكون قبورا لتون من متشو بتقرير كوني قبور الناس وقبت ورانجا بقمت معنا بقت كتابه بل وسائل القبور أيضا داخل فيها بكاتت فإن قبر المسلمين يا مسلم قبله من الحرمة كبر عنه ما جاء به السنة ليس متعبط أي رقبت أي قمت البت أي شنع البت وكذلك إذ هو بيت المسلمين الميت يا مسلمون وبيت لمن أنا جاء له كفاتة أحياء وأموات درشا ونوال لأن يجلس لأن يعني يجلس على جبر فتخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر فلا يترك عليه شيء من النجاسة أيضا بالاتفاق بمقابل النجاسة نقر أيضهم أي تركهم شنت أي تركهم أي ورورهم أي تعلم وشعشا نقر مقابل أي تعلم قال لا يمدع ولا يطاع الرق ولا يداس عنه يداس بالملاس بتعمى الرق يا تقراراتي بتعمى الكيد بطل فرقا بين يطاع ولا يداس يطاع عنه أي الرق ولا يداس بتعمى ولا يتكى على عندنا عند الحنابلة اتكى على الشارم لا وعند جمهور الإمام على الشارم لا المقابر ما تدقف كأن خلاف الناس يعلم لو كو أجيب أعرف أعرف الناس بما بمختلف العلماء يعني يا سيدة سبتي أرك سبتي كرام يا بشير من خصاصية إيه انت النبس انت يا لبسو نبس إيه أتقال عامة يا عند القمر خاص ولا يجاور بما يؤذي الأموات ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة. يعني دم أموات عزام يا درجة هو نجر أي قرابة أي كلاك قلم من أقوال يجيب الأفعال في المدهون يجيب قرم أي ترد في قرابة يتو يعني بعد أقبه من زمد النفس ما تشوف تقري أي دلال حي بيهور عزام يا درجة شو نظر لكن هذا كبيرات النقاء وهرمة المسلم بعد موته كهرمة عيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عزم الميت ككسره حيا. ولكن ويستحب عند إتيان السلام على صاحب والدعاء له. شوف به له ويستحب عند كبار الجمهور الفقهاء من الحنفية والمالك والشافعية والحنابلة ويندب زيارة القبور إلى الفقهاء الشافعية والفقهاء المالك يقول جميع المذاهب على صاحب الدعاء له. وكلما كان الميت أفضل كان حقه أو كان أي شيخ رحمك الله رحمة واسعة. شوف شوف شوف يا أخي أبيت إنصاف سويو درجة المقبور فدنيا كبير عالم سني داعي فروس حارس كهونا حقو كموتا بوالا من دلنا يكبد هنا كما يكون وهو محيون سبحان الله. هذا الإنصاف. ولكن الناس من جهلهم خلقوا بين الحق والباطل والشرك والتوحيد والسنة والبدعة. قال ابو هريره بن سعيد رضي الله عنه كان رسول الله اذا خرج الى المقابر يوتو كذب ان يقول قائل السلام على اهل الديار فبيت قال فبيت وشاو مقابر ديار يقال اسك زين بيو وفينا السلام على اهل الديار السلام على اهل السلام على اهل الديار قال السلام عليكم اهل الديار يا اهل الديار امام المنازل في الله او على التخصيص من المؤمنين والمسلمين ليس كل من دخلنا من المؤمنين اهل الديار والمسلمين وإنا إن شاء الله بطول لاهقون وإنا إن شاء الله بطول سعد الله لاهقون بنانته إن تقى الله إن شاء الله وقيل مشيئة لتبرخنا وقيل بابوتا وخنانته قهر لما لنا إن جي ما يموت سلا الله إذا وكلما كان المرء بلدنا أبات الناس لليلة وغارة كسلر بليات لا يمتني. ولذلك كان عبد الله بن عمر إذا قدم من سفر ودخل مسجد المدينة وسلم على النبي وسلم على علي وسلم على عمر بخصوصه فهذا دليل إذا سلمت على أموم المقبورين من المسلمين في المقبرة لو خصصت لهما لا شك أن الوالدين لهم حق لهما حق حيا وميتا فمن حقهما بل ومن برهما أن تخصهما بالزيارة والسلام ولو سلمت عليهما مع من جاورهما فهذا جائز قل بل عند من زار قبر والديه كل جمعة عد بارا لما ديس عن الله إن كان في ما يا دليل أو مثلون قص يا أبي سلا لم تأذى أسامة أهل الديار المسلمين إذن هي عاملوا أردتوا أم لم تماذا مسلما وأما سلام يا والدي سلام يا والدتي سلام يا أخي لو خصصت لا يمتلي بل تؤدي حق القرابة وحق الوالدين من له ثلاثة لولا جوز إذاك كيف ينسنا خمن فمن لي أجو أليس لهما عليك حق قيلة حياتك بلى فإذا كان كذلك فمن حقهما وبرهما بعد موتهما أن تخصهما بالزيارة ولو سلمت بقصدهما مع جميع الأموات هذا جائز ولكن بخصص الشوط أقرب أفضل. يا هو هذه تكسيسة يا هو يا عبد الله انتروم هذا وروى أيضا وروي أيضا عن أبي هريرة أن الرسول خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين السلام عليكم دار أحلى دار دمارا وإن إن شاء الله أتسأل كسرات ودعاء ما أدرب مشروكه إنه مشروكون وعام ما بسجود وليلة كذلك كلما يعني دعوت لنفسك إذا شاركتهم فهذا من عمل الأنبياء وهذا إبراهيم ونوح دعا ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنا وهذا إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنا ولمؤمنا وقال تعالى عن التابعين بإحسان والذين جاءوا إلى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وهذا موسى دعا له ولأخيه فقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بل إنهم قدم حق الوالد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين شوف القرآن والأحاديث مجمر الراسخ كذلك ولا جوش حق الناس ببرهما يقولون قاتلوا وللمؤمنين وتفريق والأرض بالواي يقتدي المغايرات. إذن لمؤمنوا ملوك لما أنبياء أتشوا ولا جوتش أتشوا كمؤمنوا تسكهونوا عند بيهون نورو لتكسيزوا معنى نورو منبر. إذن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لباس النبي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بخصوص وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وقال تعالى عن سليمان ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذن حتى إذا بلغ أشده وبلغ ربه نفسه قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصله لي في ذرية شوف يدعون بالسيف بدرجات السامي لراسه لولا جوتش لذرية كلهم نو ما كلا لدي إنجي بيشل راس أرجع لجين متوقع ترى إذا لراس أرجع ولا جو متوقع قاتل بل من هكيمة أنت وسدير لهما بهوت إسكال لا بما بفرا ليلا بيكر بما بفرا ولا جو جتوا شيء كفا سواء كان عيا أو ميتا وإذا كان ميتين فحقهما أولى وآخر إذا من انتقل إلى الدار التي انقطع فيها العمل. سبحان الله كثير من الناس يقبلون هذا الأمر القضية. وروى ايضا انا عائشه في هذه الطويله انه قال ان جبريل اتى هذه المسلم بجنائزه والراو ان جبريل اتى فقال ان ربك يامرك ان تاتي على البقيع انت متى الزعل فتستغفر له شو بدك تعرف الناس. قالت قلت كيف اقول يا رسول الله عندي اللي بلا الكوتش عليك. قال قولي السلام على اهل الديار من المؤمنين ويرحم الله المستقدمين منكم اي المتقدمين والمستقيم المتأخرين أدم مسيرة موضوط لا تبقى موضوط ولا شاء الله إماراته وإنا إن شاء الله بكم لا يكون زيارة القبور المشروعة وهذا وارد. وقد كان النبي ينهى في أول الإسلام عن زيارة القبور كنت نهيتك عن زيارة القبور فزور وفإن تذكركم الآخرة فإنها تزهد في الدنيا. ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام على نعم إيش أفاد مبالغة زوارة أنا زوارات زائرات القول نعم من هي يهون نقر عبدته ميسر أو سو بنحيو بوانجل إن دميك بتتاوق نقر ففرق بين شارب الخمر وشراب الخمر. شارب أنا بيقول شارب شراب الذي يديم ويكسر لأن المبالغة يما أبقار للتكسير إذن لا يا كون أفاسا زائرات من رواية الله غير أن الإسم يعظم إذا أكثر من ذلك. مقابل مزير إتشالال إتشالال لسيطوت وذهب كثير من الحنابلة من شيخ سلام تيمية وابن القيم وكثير من علماء الحرمين والحنابلة زيارة النساء مقابل إتشال بلو زكتوالو قولا واحدا دام زموالك. وذهب بعضهم كالبخاري والألباني وكثير من فقهاء الشافعية كرهانو إنجي بأصلي إتشالال وجمع بعضه بين القولين وهذا أولى وأحرى وأحوث. كاب الزاج كهيدك دمو ما صبر كهونا اختلاف يالا كهونا حجر حرام نقر مثل كهونا أي تشال وعليه يهمل الحديث هم الحديث الناهية إقرى من قد كهونا صبر كهالله اختلاف بين الجنسة كليلا حرام نقر مثل كهونا يتشال وعليه تهم الأحاديث الواردة بزيارة النساء القبور انتهى الأمر. وروى ابن ماجه عن عائشة قال فقدته فإذا هو بالبكي فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين انت لا مسلم لا يقوم جنازة بريتوك أنتم لنا فرقون بالشال أفضون أنتم لنا فرقون أنكم لاهكون اللهم لا تحرم أجره ولا تفتنا بعده أو هذا الأحاديث الدالة على مشروعية الزيارة. السلام عليكم دار قومي مبين أنتم لنا فرق إن أنت لن فرق مار من يتقدمك ويسيه مساليهك أدم ذلو من الزكاج أنا فرقكم في الهو بجلوال يعني قدماتشو يهيداتشو فرد أنت متقدم مجرد متقدم لأنت مهيئ المسالح بايهونو يا ملازمون عند أنت كذي قدماتشونا ومن هديشو وتفارط الغزو بيديه كأنه المال وتفارط الغزو قدموا بلو هيدا المال ونحن بكم لاهقون اللهم لا تحرمنا أجره أجر الزيارة عليه أو أجر مصيبته علينا لأن مصيبة المسلم على كل المسلمين هنا ولا تفتنا بعدهم كان سبحانه لا نجات حقا لك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله بقبور المدينة فأقبل إذ يشوف ذر على فقال السلام عليك يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم لن يمر الناس الله يميرنا يمارا يمارا لم تذكروا أنه إنشاء وأنتم سلفنا السلف كل ما تقدمك سلف البالا أو مؤمن كونه إن شاء الله سلف الصالح بمعنى قلت ذلك عندنا سلف سوء سلف الصالح سلف الصالح سلف قد يكون صالحا وطالحا غير عن المسلم سلف الصالح سلف الصالح سلف قد يكون صالحا وطالحا إيه مهذب النوع يا ما دام مسلم كهون يا طروم نغل يرتمتون قدموا لهيدوا يا مالك سلف الصالح أو الإخوان سلف الصالح من فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كل من تقدم بلغة درجة سلف البلد آباء الرجل وأجداده ومن تقدمه بالموت يسمى إيش سلف البلد كما يقول ابن منظور في لسان العرب ونعود الأسارة قرن بنانتي كنانتي كتي أشارة حالة عليها مطال روى مرد تنزي وقال سلم غريب وقد ثبت أنه بعد أهود بثمان سنين بعد غزوة أهود بسمن تعمل يموت بدجي خرج إلى الشهداء فصلى كصلاته على صلى على قتل أهود بعد زمان كصلاة على الميت إلى فميت عند سجد سجد رداد إهيم أو زيارة كالمودي للأموات والأحياء عقبة بن عامر عند تناقر وخرج وقد أصاب رأسه بإصابة دسمة تقرب ونس أنت أسره من برده وطو لمقلوس مكر أبو بكر إن أمن الناس علي بماله ونفسه أبو بكر بلو هنو ما ترشى على قتل أهود سقد صلاته حرات كصلاة على الجنازة كصلاة على الجنازة مالت حمل الشافعية هذا الحديث أي دعاءه على الميت بالميت والد ليلوش دموا أي دلم كصلاته إذا اختلفت اللغة حقيقة اللغة حقيقة الشرعية وحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة إيش شرعية لو صلاة نوقات إثارة تقدو تعالى مجمرة المتعى الله تنبر بشهداء مسجد كذا ودي انجدي او متعى الله تنبر سقدو أسايتو هيدو إيه من دنو انجدي عند بيتشال ما سايتها تنبر وإذا اختلفت علماء في الصلاة على الشهداء بطور ميدا إسلام وجهاد بسبب الجهاد كتار يموت يستقدر ويستقدر بات ذهبت الشافعية ولعله كلهم مثل جال يعني أي تشالب وتهرمس على الشهداء بلو إذا قال إينا الإزماء من همالو دعاء لما نسمى بطر لازم لو قول كبوتهم قال يعني سلام دعاء لا يدرب الله أجل وذهب بعض العلماء إلى جواز الصلاة وجمع بين القولين ابن القيم مسجد على مسجد الشلال قلتنا مسجد على مسجد جمع بين الجنة جدا جدا فسجد جائز قال سجد أيها الجنة إذا كان شهيدا ومن مات إيش في معركة المشركين بسبب القتال بسبب القتال الدمي آه خليف آه السلام قائد قد إياه إيه مسجد أشو بأنت بالشلال الشيء يموت سو من زمانات في كل مسجد الشارع لما علتنا بمدفون نبي عليه الصلاة والسلام على أم سعد بعد شهر ملا بغالب تعفن إذن ما مات كم يبال جديه عندهم ورد ونشتا عند أقبال ورد كمين أولاد ورد من ونشتا عند أقراتي قد قال ذا أولاد وصوص ورد يدرس عندهم عند مقاتل وقر يسعودي الله وقر فاندي يشتا إن يوم شهداء لا شك أنه أهياء في كبور سلمونه نو مدفون هنا كثمت متوالى سجد باته وإنما فعل هذا ليشرع لأمته آخر تشريعات من تشريعاته بشهداء مسجد الشالا لما لسنا ولم يؤكد لهذا الذي أولا ذم بلا درد ما جمرا ذم بلا سجدوا من أفضل كما في السيئة ولم يسلي عليهم ولم يغسل وقال أنا شهيد على هؤلاء لو نفضل يوم أهود هنا قتله ودخله